كان أمرا متكررا معلوما لا ينكره إلا مكابر، فهو ليس فقط أتت به الأدلة الشرعية بل أثبتته الروايات المتضافرة المتواترة الصحيحة التي حكاها أهل التاريخ والسير تواترا، مما لا يجحد مثله إلا مكابر أو من ليس بعاقل. وأشار رحمه الله أولا إلى قتال عمر الفرس المجوس وحديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده الحديث. وفي هذا أن الأمر ليس فقط في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بل كان في عهد صحابته وهو كذلك عند المسلمين إلى يومنا هذا. فكأن شيخ الإسلام يقول: من ينكر هذا فهو مخالف للعقل والفطرة والحس والواقع، فإن الحس والواقع والعقل الصحيح والفطرة المستقيمة تقتضي عدم المجازفة بهذه الشبهة التي أثارها هؤلاء النصارى. فهم ذكروا شبهة فيها مجازفة عظيمة، إذ هي مخالفة للأدلة الشرعية وللعقل والفطرة والحس والواقع الذي يدل عليه هذه القصص وتواترها وتتابع الناس عليها. ولذلك تجد عامة النصارى فضلا عن عامة المسلمين، فضلا عن علماء المسلمين وعلماء النصارى المنصفين، لا ينكرون ما وقع بين المسلمين والكفار من النصارى وغيرهم من دعوتهم إلى دين الإسلام، ومن كذلك قتالهم من قبل المسلمين الأولين، فإن هذا لا ينكره أحد. لكن هؤلاء أتوا بهذه الشبهة التي فيها مجازفة وخلاف للأصول التي تقتضي ألا يخرج عنها أحد من العقلاء. وهكذا كذلك قصة كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المجوس وإلى كسرى، وأصلها في الصحيحين كذلك كما أشار المعلق عندكم، وإن كان بعض ما ذكره من رواية ابن إسحاق فيها ما فيها، لكن أصل القصة في الصحيحين. وهكذا قصة باذان وإرساله للرجلين، أصل القصة صحيحة ورويت بأسانيد صحيحة، وقد صححها الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه، ومنها ما ذكره بشيء من البسط في بعض ألفاظه في فقه السيرة وتحقيقه له. وفيه: أمرني بإعفاء لحيتي وبقص شاربي. والقصة مشهورة، وبها كان إسلام أهل اليمن، أي في قصة خبر النبي عليه الصلاة والسلام قتل شيراويه لأبيه. وهذا كذلك يؤيد أنه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا قصة فيروز الديلمي، وما أشار إليه أصل القصة صحيحة، ولو كانت رويت في هذه الطريق من طريق أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف، لكن ضعفه ليس بالشديد، فهو في الشواهد، والقصة لها الطرق يصحح أصلها. وهكذا قصة أبي مسلم وكذلك أصلها صحيح، وقصة قتل الأسود العنسي أصلها في صحيح البخاري، وإن كان قد اختلف أهل العلم هل كان ذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد مماته، لكن أصل القصة ثابت في الصحيح. فهذه كلها أوردها رحمه الله ليقرر المعنى المتقدم من أن هذه الشبهة عبارة عن مجازفات لا تخالف الأدلة الشرعية فقط، بل كذلك تخالف العقل والفطرة الصحيحة والحس والواقع بما يكون معه المعارض لذلك مكابر ومتحامر. والله تعالى أعلم.